بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان حديثنا حول الشفاعة، باعتبار أنها إحدى المباحث التي تطرق لها علماء الكلام في ذيل مباحث المعاد. في الشفاعة هنالك بحوث البحث الأول مفهوم الشفاعة، البحث الثاني أنواع الشفاعة، البحث الثالث أهداف الشفاعة، البحث الرابع الشفاعة الدنيوية. وقد مضى البحث في هذه النقاط الأربع. أما البحث الآخر فهو بحث الشفاعة بمعناها الأعم. الأنواع الثلاثة المتقدمة من أنواع الشفاعة، يعني الشفاعة التي تهدف الوضع، والشفاعة التي تهدف الرفع، والشفاعة في هذه الحياة الدنيا. هذا النوع من الشفاعة وهو الشفاعة بمعناها الأعم يختلف عن الأنواع الثلاثة المتقدمة. الأنواع الثلاثة المتقدمة شفاعات في نطاق محدود، شفاعات محدودة، شفاعة للمؤمنين، شفاعة للطالبين، شفاعة للراجين. لكن هذا النوع الرابع من الشفاعة شفاعة عامة تعم المؤمن والكافر والمنافق، تعم الطالب وغير الطالب، تعم الراجي وغير الراجي، بل تعم الكائنات الأخرى. هذه الشفاعة تعم النبات، وتعم الحيوان وتعم الجمادات. وبعبارة جامعة، هذه الشفاعة الثابتة لأهل البيت صلوات الله عليهم تعم جميع الموجودات الكائنة في دائرة الإمكان. الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، وما عداه ممكن الوجود. هذا النوع الرابع من الشفاعة يعم جميع الموجودات الواقعة في دائرة الإمكان. ما هو معنى هذا النوع الشفاعة بمعناها الأعم؟ معنى الشفاعة بمعناها الأعم الواسطية في الفيض الإلهي. أهل البيت صلوات الله عليهم وسائط في فيض الله تعالى على جميع الكائنات. هذا المطلب يحتاج إلى نوع من التوضيح، لأن هذا المطلب فيه نوع من الغموض وفيه نوع من الإبهام، وربما يثقل على كثير من الأفهام والأذهان القبول بهذا المطلب. احنا مقدمة لتوضيح هذا المطلب نذكر باختصار أن هنالك مفهومين، وهذان المفهومان تجدونهما بوضوح في القرآن الكريم. المفهوم الأول مفهوم ما منه الوجود، والمفهوم الثاني مفهوم ما به الوجود. ما منه الوجود عبارة عن الخالق الحقيقي، عبارة عن معطي الوجود، عبارة عن العلة التي تنتهي إليها جميع العلل. هذا يقال له ما منه الوجود. هذا المفهوم له فرد واحد، يعني لا يوجد لهذا المفهوم العام إلا فرد واحد، وهو الله تعالى. ولذلك يقولون لا مؤثر في الوجود إلا الله. الله تعالى يقول في آية الله خالق كل شيء، الخلق الحقيقي، الإعطاء الحقيقي، الإماتة الحقيقية، هذه بيد الله تعالى فقط. ولكن في جانب هذا المفهوم هنالك مفهوم آخر، وهو مفهوم ما به الوجود. أو ما فيه الوجود به أو فيه. الله تعالى قرر وجعل مجاري لفيضه بها الوجود أو فيها الوجود ولا مانع. أنا أضرب ثلاثة أمثلة من القرآن الكريم نجد فيها التفريق بين هذين المفهومين، وإن كان إذا واحد يتتبع في آيات القرآن يجد أكثر من ذلك. المثال الأول: النبات يخرج من الأرض. من المخرج؟ الله هو المخرج أو المطر هو المخرج؟ الجواب: ما منه الإنبات والإخراج هو الله تعالى، ولكن ما به الإخراج هو المطر. فنتمكن أن نقول أخرج الله النبات بمعنى ما منه الإخراج، ونتمكن أن نقول أخرج المطر النبات يعني ما به الإخراج، وماكو منافات بين المفهوم. الله تعالى في آيات متعددة يضيف الإنبات إلى ذاته، يقول ينبت فأنبتنا، فالمنبت هو الله، المخرج هو الله. أخذوا المعجم، شوفوا أنبت، أنبتنا، ينبت. ولكن لاحظوا بداية سورة البقرة الله تعالى يقول فأخرج به من الثمرات، فأخرج به من الثمرات، فمن المخرج؟ الله. فأخرج يعني الله، يمكن آية 21 من سورة البقرة. ولكن بماذا أخرج؟ بالمطر. هذا الجمع بين الكلمتين، فأخرج به من الثمرات، الله أخرج بالمطر. هذا المثال الأول. المثال الثاني: من هو الشافي؟ الله تعالى هو الشافي، وإبراهيم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، أو عليه وعلى نبينا وآله الصلاة والسلام، يقول وإذا مرضت فهو يشفي. الله هو الشافي. الأطباء القدامى إذا شايفيهم، وبعض الأطباء الجدد، يكتبون هو الشافي في بداية أوراق، هو الشافي، يعني أنا مجرد مظهر والشفاء بيد الله. نقل لي أحد الإخوة هذه القضية أنه كان طبيب في إصفهان، هذا المرضى اللي كانوا يجون عنده كان يعطيهم أدوية، ثم بعد ذلك يسأل أنه اسمك شنو، ويكتب أسماءهم واحدا واحدا. كانوا يقولون له لماذا؟ شنو فائدة هذا العمل؟ كان يقول في الواقع أنا أكتب أسماء المرضى حتى أدعو لشفائهم في صلاة الليل. أنا أعطي أدوية، ولكن هذه الأدوية لا تؤثر إلا بعد إذن الله. أنا أدعو لهم في صلاة الليل، حقيقة توجه عجيب. إذن الله هو الشافي، وإذا مرضت فهو يشفي. ولكن الله تعالى يقول ما منه الشفاء الله، ما فيه الشفاء شنو هو؟ الله تعالى يقول فيه شفاء للناس، جماد يخرج من حيوان، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، فيه شفاء للناس. فيه يعني ما فيه الشفاء هذه المادة، وما منه الشفاء هو الذي ندعوه في صلاتنا. فماكو منافات بين المفهوم. المثال الثالث، من الذي يحفظ هذا الكون، هذه الأرض، من اللي دا يحفظها؟ هذه الكواكب، من الذي يحفظها؟ احنا في أيام ما أعلم كنتوا في أيام القصف العنيف في قوم، كنا نقرأ هذه الآية عندما الطائرات كانت تجي وتبدأ بالقصف: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده أو أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. كنا نقرأ هذه الآية، وببركة هذه الآية وأمثالها حفظ الذين حفظوا. فالله تعالى هو الذي يحفظ هذا الكون، ما منه الحفظ، ولكن عندنا ما به الحفظ. ما هو الشيء الذي به الحفظ؟ القرآن الكريم يقول ذلك. القرآن الكريم يقول بغير عمد ترون. أكو حديث عن الإمام الرضا صلوات الله عليه في تفسير هذه الآية، راجعوا البرهان، يمكن في البرهان موجود أو في نور الثقلين، يقول ثم عمد ولكن لا ترون، لا يقول بغير عمد. أكو بحث في المطول أن النافي يتوجه إلى قيود الجملة مو إلى ذات المقيد، إلى قيد المقيد. يعني إذا قلت ما جاءني عمر راجلا، أنت شنو نفيت؟ مجيء عمر؟ لا، نفيت مجيئه راجلا. الله تعالى لا يقول بغير عمد، يقول بغير عمد مرئية، يعني أكو عمد ولكن لا ترون. ثم عمد ولكن لا ترى، أو ولكنكم لا ترون. الله تعالى يقول بغير الآية، بغير عمد ترونها. الله يحفظ السماوات والأرض بأعمدة غير مرئية. فإذن من الحافظ؟ العمود هو الحافظ أو الله هو الحافظ؟ الجواب الله هو الحافظ والعمود هو الحافظ، لكن حافظية الله بمعنى ما منه الحافظ. حافظية العمود التي لا ترونها بمعنى ما به الحافظ وما كتنا. فإذا قلنا الله الحافظ صحيح، إذا قلنا العمود عمود الذي لا يرى هو الحافظ صحيح. اللي العلماء الجدد يقولون ان ذلك هو الجاذبية، فقوة غيبية غير مفهومة، يعني لا يعرفون شنو معناه. نيوتن اللي اكتشف هذا القانون أكو فد قوة مبهمة لا واحد شايفها لا لامسها لا شامها، ولكن أكو فد قوة. الآن الله تعالى يشير إلى قوة الجاذبية في هذه الآية، لو يشير إلى قوة ثانية الله أعلم، ولكن أكو هنالك عمود حافر. فإذا الله المخرج، المطر المخرج، الله الشافي، الدواء الشافي، الله الحافظ، القوة غير المرئية هي الحافظ، ولا منافاة بين الاثنين، لأن واحد عبارة عن ما منه الوجود، واحد عبارة عما به الوجود. الآن هاي الأمثلة الثلاثة، تعالوا ضعوا في عرضها ثلاثة مقاطع من الأدعية والزيارات الواردة في مفاتيح الجنان وفي الدعاء والزيارة. المثال الأول شنو كان يقول؟ كان يقول فأخرج به. تجون إلى زيارة سيد الشهداء، ماذا تقول؟ بكم تنبت الأرض أشجارها. هذا كفر. وبكم تخرج الأرض ثمارها. الزيارة الأولى في مفاتيح الجنان من الزيارات المطلقة اللي الشيخ الصدوق رحمة الله عليه يقول إنها أصح الزيارات سندا. راجعوا، انتو تضيفون الإنبات إلى جماد وما كمان، وتعتبرون أن إضافة الإنبات إلى أولياء الله وإلى صفوة الله هذا كفر. الله يقول فأخرج به، يعني بالمطر، هذا ما بيشكر. أما إذا في زيارة سيد الشهداء قلنا بكم تنبت الأرض أشجارها، هذا كفري لو ضلالي. إذا هذا الضلال ذاك أولى بالضلال، أنه واحد يضيف الإنبات إلى ولي من أولياء الله بل إلى صفوة الله، هذا كفري وهذا شركي. ولكن القرآن الكريم يضيف الإنبات إلى جماد، يقول فأخرج به يعني بالمطر وهو جماد. واي مفارق. هذا المثال الأول. المثال الثاني شنو كان؟ كان مثال الشفاء. الآية الأولى تقول وإذا مرضت فهو يشفي. ضعوا إلى جانبها قوله تعالى يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. ضعوا في جانب هاتين الآيتين هذا المقطع الذي يقول فبكم يجبر المهيض ويشفى المريض. هذا وين موجود هذا المقطع؟ بل في الزيارة الرجبي، موجود في المفاتيح. إذا واحد قال فبكم يشفى المريض هذا عجيب، أما الله تعالى يقول فيه شفاء للناس هذا مو عجيب، هذا ممكن وذاك مو ممكن. مادة لا تعي ولا تشعر تشفي، وولي من أولياء الله لا يشفي. هذا مو مفارق؟ المثال الثالث كان إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول. الله هو الحامل، الله هو الممسك. الآية الثانية ماذا قالت؟ بغير عمد ترونه. ضعوا إلى جانب هاتين الآيتين هذا المقطع الذي نقرأه في زيارة الجامع، وبكم فتح الله وبكم يختم إلى أن يقول ويمسك السماوات أن تقع على الأرض إلا بإذن. القوة الجاذبية تمسك، ولكن أولياء الله لا يمسكون هذا الكون. هذه مو مفارقة؟ بهذا المعنى الذي ذكرناه أهل البيت لهم شفاعة تكوينية عامة. هذه الشفاعة التي ذكرها القرآن الكريم في آية يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، اللي ذكرنا أن بعض العلماء ذكروا أن هذه هي الشفاعة التكوينية في منطق القرآن الكريم. الشفاعة التكوينية يعني الشمس تشفع، يعني النبات عنصر ضعيف لا قدرة له على النمو، بشفاعة الشمس والنور والتربة تخرج هذه النبت. هذه شفاعة تكوينية. هذا النوع من الشفاعة كما يظهر من الروايات ثابتة لأهل البيت، هذا النوع ثابت لأهل البيت لكل الموجود. يعني الله سبحانه وتعالى أجرى فيضه على جميع البشر وعلى جميع النباتات وعلى جميع الحيوانات وعلى جميع الجمادات بواسطة أهل البيت، ولولاهم ما كانت تخرج النبتة. هنا أكو سؤال نعبر عليه مرورا سريعا، وهذا السؤال: إذا كل شيء له علة فما هو دور أهل البيت؟ النبات يخرج المطر، فما هو دوره؟ الله يقول فأخرج به، دور أهل البيت شو؟ إذا تلك القوة غير المرئية اللي العلماء يسموها الجاذبية هي الحافظة، فما هو دور أهل البيت؟ هل نحتاج إلى حفظ بعد حفظ هذه القوة؟ الجواب على ذلك: هذه العلل علل كما يعبرون عن ذلك علل طولية، يعني هنالك معلول وهنالك علة وهنالك علة العلة وهكذا. أهل البيت يمثلون الحلقة الأخيرة في نظام الإمكان، طبعا في نظام العلم. وبعبارة أخرى هم الروح التي تدير بإذن الله وبتفويض الله نظام العلل كله، الروح العام فإذا هذه العلل لا تلغي دور هذه العلة. أكو مثال يمثل لذلك لتوضيح الفكرة. أنتم تقولون كتب القلم، القلم هو الذي كتب، فمن الذي كتب هذا القلم؟ ولكن في طول القلم أكو هنالك علة أخرى وهي أناملكم. تقولون كتبت أناملي، فالقلم يلغي دور الأنامل؟ لا يلغي، دور القلم معتمد على دور هذه الأنامل. ثم بعد ذلك تقولون كتبت، فمن الذي كتب؟ أنت اللي كتبت. على قول المنظومة، الروح في وحدتها أو النفس في وحدتها كل القوى. أي شيء أنت دا تعملوا، حتى هذا النظر، النظرة اللي دا تنظرون بها، هذه نظر روحكم، لكن من خلال هذا المنظر. فهذه القوة الموجودة في البدن التي نعبر عنها بالنفس أو بالروح هي في الواقع كل القوة، وهي وراء كل الحركات والتحرك. فأكو تناقض، الروح التي تقف وراء نظام العلل هو أنت، أهل البيت في الكون يمثلون هذه الروح، يعني روحك، ثم الأنام، ثم القلم، ثم الكتاب، والكاتب الحقيقي هو الروح. ولذلك الله تعالى يعذب الروح كما يعذب البدن. وفي الآية الكريمة التي تطلع على الأفئدة، لأن الفؤاد والعقل والروح هي المصدر لكل هذه الآيات. فهذا هو دور أهل البيت في هذا الكون. ولذلك إذا ما كانوا، ما كانت هنالك لا سماء ولا أرض ولا آدم ولا نبات ولا جماد ولا حيوان. أكو رواية لطيفة، حتى تعليم الملائكة كان ببركة أهل الملائكة عندما خلقوا شافوا أنوار. هذه رواية مذكورة، رواية لطيفة مجملها هذا، كأنه خطرت في أذهانهم خواطر. شنو هاي الأنوار؟ لعل هذه الأنوار مثلا يمكن خطر في بالهم أنها تمثل الوجود الإلهي. فأهل البيت يقولون فقلنا لا إله إلا الله، حتى يعلموا أننا عبيد مربوبون. فقالت الملائكة لا إله إلا الله. قلنا سبحان الله، حتى تعلم الملائكة أن الله تعالى منزه عن الجسم والجسماني. فقالت الملائكة سبحان الله. قلنا الحمد لله، حتى تعلم الملائكة أن كل ما عندنا من الله. فقالت الملائكة الحمد لله. حتى تعليم الملائكة كان ببركة أهل البيت. هذه هي الشفاعة بمعناها الأعام. والمعنى العام للشفاعة الواسطية في الفيض الإلهي. نكتفي بهذا المقدار من البحث. وننتقل إلى البحث الأخير، وهذا البحث الأخير وسائل الشفاعة. الشفاعة لها وسائل، هذه رواية تشير إلى وسيلة من وسائل الشفاعة، وإحنا بإمكاننا ذلك. إحنا يأتي منا ما لا يأتي من الآخر، إحنا يتوقع منا ما لا يتوقع من الآخرين. يمكن الآخرون يتوقع منهم المراتب الدنيا، ولكن نحن يتوقع منا مرتبة أخرى. الله تعالى يحاسب الأفراد بقدر ما أعطاهم من الفهم وبقدر ما أعطاهم من القدرة. هذه الرواية مذكورة في الكافي عن النبي صلى الله عليه وآله. يقول النبي صلى الله عليه وآله في هذه الرواية: إني شافع لأربع. الأول: رجل نصر ذريتي. الذرية هل يراد بها الذرية بالمعنى الأعم أو الذرية بالمعنى الأخاص؟ احتمالا يمكن يكون المراد يعني أهل البيت صلوات الله عليه، أو يراد عموم الذرية باعتبار النبي صلى الله عليه. يعني إذا نصر واحد ينتمي إلى رسول الله باعتبار رسول الله. رجل نصر ذريتي، هذه وسيلة من وسائل الشفاعة. واحد من ذرية النبي صلى الله عليه وآله سيد الشهداء. الإمام كان يقول في كربلاء كما يقرأ الخطباء: هل من ناصر ينصرني؟ نصرة سيد الشهداء. هذه الرؤية ما أعلم نقلتها لكم أو لا، أظن نقلتها في مكان آخر. واحد رأى الوالد رحمه الله في عالم الرؤيا. الوالد قال له يا هذا الرجل: قل لأولادي وأحبائي في هذا العالم، في عالم القبر، لا ينفعكم إلا سيد الشهداء صلوات الله. ثم يقول الكلمة، كررها مرة ثانية، ثم يقول: ذهب بعيدا، راح. كأنه هذا تعليقي، قلب ما عاد مرة أخرى وقال: قولوا لأولادي، أو قل لأولادي وأحبائي في هذا العالم، في عالم القبر، لا ينفعكم إلا سيد الشهداء. أكو رؤيا شبيهة لهذه الرؤيا عن العلامة الحلي اللي قال: لولا كتاب الألفين وزيارة الحسين. أكو شبيه هذه الرؤيا أيضا عن الشيخ المفيد عندما رؤي خارجا من حرم أمير المؤمنين صلوات الله، فقال: إنا وجدنا سوق الأعمال كسادا. إحنا أعمالنا شو؟ أعمالنا غالبا مشوبة، ربما تكون مشوبة. يعني الله تعالى بالقبر لو يوم القيامة قال خلي إيدك على عمل، قول هذا سويت، نتمكن، رحنا إلى فلان مكان، رحنا لذلك لله تعالى، يعني لمحض الله. لو منطق حاتم الطائي، حاتم الطائي زوجته كانت تعترض عليه، الزوجات عادة يعترضون على أزواجه إذا أنفق، أنه ليش تنفق؟ فكان يقول لها أماوية، ماوية اسمها، إن المال غاد ورائح ويبقى من المال الأحاديث والذكر. ذكرى الآن باقي، احنا بعد 1400 عام أو أكثر دا نذكر. إذا حاتم الطائي هذا كان هدفه، قلنا له هدفه، احنا حقيقة أكو عمل نتمكن نخلي إيدنا عليه، قول هذا العمل فعلنا. فكروا ولنفكر، عمل اللي حقيقة لله وما فيه شائبة، صلاتنا أخوب إذا ما كانت ريائية اللي بهذا قد يبتلى بعض الأئمة إذا ما كانت كذلك، ففكرنا كله في مكان آخر. الليلة سألت واحد من الأقرباء أنه هاي الكلمة في أي مكان من مفاتيح الجنان، أنا كنت شايفها في مفاتيح الجنان بس ما كنت أتذكر وين، ما أعرف واحد أنه صلينا المغرب بعد الصلاة قال أنا وجدتها في الصلاة، قال فلان مكان من المفاتيح، قال هاي فائدة الصلاة. يقولون واحد كان مضيع شيء، اجى الى احد العلماء او اشباه العلماء قال انا مضيع هذا الشيء، ثروة كان دافنها في مكان وما ادري وين، قال له في الواقع هو فقيه كان، هسه اظن من فقهاء العامة كان، قال في الواقع هذا مو شغل الفقيه يجاوب فد واحد انه انا وين دافن ثروتي، مو شغل الفقيه، ولكن أعلمك على شيء، الليلة روح أنت صلي من أول الليل للصبح. قال شنو ربطه؟ قال أنت معلم. آدم راح وبدأ بالصلاة، صلى 1 2 3، الشيطان شاف هذا مستمر دا يصلي، قال خلي أخرب عليه، اجى في منتصف الليل وذكره انه انت دفنت ثروتك في المكان الفلاني، هذا ترك عبادته وراح واخذ الثروه. بكره اجى الى ذاك الفقيه او شبيه الفقيه قال وجدته، قال كيف؟ قال في اثناء نصف الليل تذكر. فقال له الفقيه اني كنت اعلم ان الشيطان لا يدعك تحيي الليل كله، ما يخلي سأنتم إذا ضيعتوا شيء مهم قولوا الليلة أصلي من أول الليل للصبح تذكروا في الأثناء، ما يخلي شيء. صلواتنا نقدمها لله، اللي أكو في بعض الأحاديث واحد بعد ما يكمل يرمى بها رأس صاحبه هالشكل، هاي نقدمها لله تعالى. أو صلاة الصبح اللي نصليها، أكو نقطة نتمكن نقول هذه، بل أكو نقطة ولاؤنا لأهل، هذا بعد ما بيشان. كان واحد قد توفي، هذه قضية منقولة في الكتب، كاتبين فلان فرؤي في عالم الرؤيا، واحد كان شايفه في عالم الرؤيا واثنان من ملائكة العذاب معه، وآثار العذاب ظاهرة عليه. فجاءوا به إلى صحن أمير المؤمنين صلوات الله، والإمام فوق منبر أو ما يشبه المنبر عليه الجلالة، فأخذ يتوسل بالإمام أنه اشفعوا لي كذا كذا. فالإمام يقول له: وهل نسيت ذنوبا؟ نسيت فلان شيء، نسيت فلان شيء. فقال: أنا أقر بكل ذنوبي، ولكن أنا كنت أقيم لكم الاحتفالات والمعاتن، وكنت أجمع الناس حول ذكركم وكذا وكذا. فقال الإمام: كل ما كنت تفعله كان للرياء والشهرة. والشهرة نلتها، هذا مني، والشهرة نلتها، مو موجودة في القضية، عملت للشهرة وقد نلتها. فقال للإمام أنه صحيح كل ذلك، ولكن كنت أحبكم من أعماق قلبي، وإذا كنت تذكرون بعظمة في مكان من الأماكن كنت أفرح لذلك، يعني أفرح بعلوكم وارتفاع ذكركم. فقال الإمام: صدق الرجل، اتركوه. طبعا مو فقط هذا المطلوب منه، ذاك يمكن رجل عادي كان هذه المرتبة، ولكن احنا يطلب منا اكثر من ذلك. اذا رحت الى مشهد في الطريق روحوا الى نيشابور، ونقل لي ان بعض الحملات التي تأتي من الخارج من مشهد يروحون الى نيشابور. في نيشابور اكو ثلاث اماكن، أكو أماكن أخرى منحرفة لا تروحون إليها ولا أسميها. هذه الأماكن الثلاثة مهمة، وربما تكون أماكن أخرى. واحد، مرقد الفاضل ابن شاذان، هذا رجل عظيم وله تاريخ. الثاني، مرقد امرأة عجيبة، شطيطة أو شطيطة، خطباء يقرون قضيتها اضطد درهم لو درهم، وقالت إن الله لا يستحي من الحق. هذه يرحون إلها لزيارة مرقد إلها. الثالث، رجل يقال له محمد المحروق، هذا رجل كان من الموالين لأهل البيت. احنا هذا التشيع اللي عندنا الآن ما وصل إلينا هالشكل. هذا راح إلى نيشابور وأخذ يدعو سرا إلى أهل البيت خفية، ويجمع الشباب مثلا، المهم يجمع الأفراد لكن خفية، لأن الجو الحاكم كان جو خانق في ذاك الوقت. بعد مدة علموا به فأخذوه وأحرقوه حيا. أشد أنواع التعذيب الإحراق بالنار، أحرقوه حيا. الآن إلى مرقد، هذا الشهيد من شهداء الولاية. أكو واحد آخر كاتبين الآن اسمه مو في بالي، أنه سأل: أي المناطق أكثر عداء لأهل البيت؟ أشد المناطق عداء، قالوا له فلان منطقة في إيران. فذهب إلى تلك المنطقة وأخذ يدعو لأهل البيت، قال: أنا أروح في هذه المنطقة أدعو لأهل البيت. بعد مدة الخوارج في تلك المنطقة عرفوا به أنه هذا وراء هذه الأعمال، هو وجماعته. كان في مسجد، ما أدري يوم جمعة كان شنو كان، فجاءوا واجتمعوا الخوارج وهدموا عليهم المسجد وماتوا هنا في إحدى مناطق إيران، اسمه بالتاريخ مذكور ما أتذكره. يعني احنا يأتي منا ما لا يأتي من الآخر. ذاك الرجل عبيد الله بن الحر الجعفي قال أقدم لك جوادي، سيد الشهداء قال لا حاجة لنا في جوادك، احنا أردناك أنت. واحد يكتب، أنتوا تتمكنون تكتبوا بمقدار الإمكان أكتب، هي هاي تكون وثيقة من وثائق الشهداء. سيد محمد كاظم الله يرحمه كما نقل لأوصى أن تدفن معه بعض كتبه. فاطمة الزهراء كأنه من المهد إلى الله، هاي وثيقة، احنا نحتاج إلى وثائق، وهواي نحتاج إلى وثائق. مثل واحد يروح إلى محكمة مهولة ما عنده شاهد، يخاف، عند شاهدان خوف أقل، عند 10 شهود خوف أقل، عند 1000 شاهد. ليش أكو في الأحاديث لعله من هذه الجهة أن بقاع الأرض تشهد، وصلوا في بقاع مختلف. والوالد في الفقه كاتب كل العبادات واحد، الأفضل أن يأتي بها في بقاع مختلف إلا ما علم استثناؤه، مثل إمام الجماعة هذا علم استثناؤه، إمام الجماعة فد يوم هنا يصلي، فد يوم هناك، فد يوم هناك، هذا ما يصير. أما بقية العبادات صلوها في بقاع مختلف. ليش؟ لأنه تجون يوم القيامة ومعكم كيلومترات من الأراضي تشهد لكم، هاي تشهد، هاي تشهد، هاي تشهد، هاي تشهد. هذه قوة قلب في ذلك الموطن الموحش. على كل حال، رجل نصر ذريته، هذا الأول، ورجل بذل ماله لذريتي عند المضيق، عند ضيقه، عند احتياجه، ورجل أحب ذريتي باللسان وبالقلب، يعني دفاع، إظهار، ورجل سعى في حوائج ذريتي إذا طردوا أو شردوا، أو طردوا أو شردوا. هذه وسائل الشفاعة، الكتاب الذي يكتبه الإنسان، قول سيد الشهداء، هذه من وسائل الشفاعة. وحقيقة لا يكون هدف إذا ما عنده فرق أن يطبع الكتاب باسمه أو باسم عبد الله، حقيقة لا يكون عنده فرق، مو أنه يكتب حتى اسمه يطبع، يسوي حسينية ولا يهمه أن يكون هو الحاكم وهو النافذ، خدمته. هذه من وسائل الشفاعة، خدمة أهل البيت بمختلف أنواع الخدمات. الذهاب إلى مشهد، هذه من وسائل الشفاعة. الآن عطلة، أي واحد منكم بإمكانه أن يذهب إلى مشهد، روحوا إلى مشهد. أي واحد منكم يتمكن أن يذهب إلى كربلاء والنجف والكاظمية وسامراء، روحوا إذا ماكو خطأ، إذا ماكو محذور. قبور الأولياء، هؤلاء شفعاء أيضا، امتداد أهل. قبر المحقق القمي في قوم، روحوا. عالم معرض عن الدنيا، اقرأوا التاريخ، أكو في ذاك المنام المشهور أنه يشفع لأهل قوم، المحقق القمي. ما رحتوا لأقروا لفاتحة بالليالي قبل ما تنامون، اقروا فاتحة للمحقق القمي، لمالك الأشتر، لمحمد بن أبي بكر، دول كلهم لهم حق الحياة علينا. حقيقة إذا تضحيات هؤلاء ما كانت، احنا ما كنا لأبي ذا، لآبائكم، لأجدادكم، لجداتكم، كلهم عندهم حق عليكم وعلي. واحد ينوي آبائه وأجداده وجداته إلى آدم وحواء هالشكل، هذا العمود. طبعا المؤمنون منه، نحن ما نعلم منو منهم كان مؤمن منو ما كان مؤمن. قبل المنام واحد كان يقول الشيخ النخدي أظن أو غيره، المهم أحيانا عندما كان يجي له مريض أو ما أشبه ذلك كان يشترط عليه أنه اقرأ فاتحة مثلا أو افعل كذا للأموات الذين لا وراث له، أموات بوارث يا أموات بدوارث، منقطع ما عندهم. أكو أفراد أكو فت خط ممتد من آدم إلينا، أكو بعض الأفراد ينقطع هذا الخط 2000 عام 3000 عام يموت ينقطع، ما عنده دور. هذا بعد ماكو واحد يفكر أموات بوارث يا أموات بدوارث. أكو أفراد أولادهم ما يهتمون لهؤلاء، سووا خيرات فالصلوات اقرأ اللهم صل على محمد وآل محمد، لا أولئك يدعون لك، لأن هؤلاء الأفراد المنقطعين في حالة اضطراب، فإذا أنتم دعوتم لهم هم أيضا يدعون لكم. كل لقبل المنام كلش عمل هي، اذكروهم جميعا نذكرهم جميعا، هؤلاء يشفعون لنا عند الله تعالى في هذه الدنيا ويشفعون لنا إن شاء الله في الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لخدمته في الدنيا وأن لا يحرمنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.